بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. نستعين بالله ونستفتح المجلس 23 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا زلنا في ثنايا كتاب الرد على القدرية. عقد فصلا بعنوان سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم، وصلنا إلى الأثر رقم 7 بعد 900. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا منصور بن سعد عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن القدر فقال: اكتفي منه بآخر سورة الفتح، وهي قول الله عز وجل: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وهذا فيه إثبات العلم لله عز وجل. وقلنا متى ما أثبت القدري العلم لله عز وجل فقد خصم، كما حدث في المناظرة التي حدثت بين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وبين غيلان القدري عندما سأله عن العلم فقال: نفذ العلم، قال: اذهب فأنت مخصوم. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا وكيع، حدثنا أسامة بن زيد عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: كيف تفقد سليمان صلى الله عليه الهدهد من بين الطير؟ فقال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء، يعني لم يدري ما بعد الماء في الأرض، وكان الهدهد مهندسا. قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قال: وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟ هذا الأثر مر معنا. قال: إذا جاء القدر حال دون البصر، يعني إذا الله عز وجل أراد شيئا وأراد أن يقع القدر فمهما كان الإنسان محتاطا فلا ينجي الحذر من القدر. حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي قال: سألت عبد الله بن عمرو عن جف القلم أو عن جف القلم، فقال: إن الله عز وجل حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره فمن أصابه شيء منه اهتدى. يعني لا يسعنا إلا التسليم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان هو الثوري عن عمر بن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله بن عمر فجاءه رجل فقال: الزنا بقدر؟ قال: نعم. قال: كتبه الله علي؟ قال: نعم. قال: كتبه الله علي مرة أخرى؟ قال: نعم. ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ له الحصى. يعني علم أن هذا ليس بسائل وليس إنسان مستفسر فضربه بالحصى، لأنه إنسان معاند يريد المجادلة في القدر، ومن منهج السلف النهي عن الجدال في القدر. حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر هو ابن راشد عن قتادة عن الحسن والبصري قال: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. طبعا على الأثر السابق زاد في كتاب الشريعة قال: ثم أخذ قبضة من الحصى فضرب بها وجه الرجل وقال: قم، يعني طرده. وعند اللالكي عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، الزنا بقدر؟ قال: نعم. قال: قدره الله علي ثم يعذبني؟ قال: نعم يا ابن اللخنة، لو كان عندي إنسان لأمرته أن يجأ بأنفك، يعني أن يطأ أنفك، كناية عن إذلاله وإهانته. وفي الشريعة عن هشام بن سعد قال: قيل لنافع: إن هذا الرجل يتكلم في القدر. قال: فأخذ كفا من حصى فضرب به وجهه. أما الأثر الثاني قال: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. قال الأجري: في الشريعة بطلت دعوى القدرية على الحسن، إذ زعموا أنه إمامهم يموهون على الناس ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. فكانوا القدرية قد انتحلوا الحسن البصري رحمه الله تعالى ونسبوا أنفسهم له، يريدون بذلك ترويج مذهبهم، لأن الحسن كان من أئمة أهل السنة، لكنه بريء من ذلك رحمه الله تعالى. وأخرج المصنف في زوائد الزهدي والفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح عن الحسن أنه قال: من كذب بالقدر فقد كفر. وعند أبي داود في السنن عن ابن عون قال: كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن، يعني الخوض في القدر؟ قال: إنهم قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. وعند أبي داود أيضا في السنن قال أيوب هو السختياني: كذب على الحسن ضربان من الناس، قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، يعني يروجوا بذلك رأيهم إذا نسبوه إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ يعني قوم يريدون أن ينسبوا أنفسهم له ويروجوا لمذهبهم، وقوما يكرهونه ويبغضونه يريدون أن يهينوه بين الناس وأن يفقدوا ثقة أتباعه به رحمه الله تعالى، فقالوا عنه ذلك بغضا وحسدا. قلت: والذي يظهر من هذه الآثار أن الحسن البصري تكلم بشيء من القدر أخذ عليه، لكن يعني كلام بسيط جدا، ليس في العلم وليس في الأمر، إنما يمكن في أمور المعاصي أو غير ذلك، لأنه في العلل ومعرفة الرجال قال أبو معاوية: حدثنا هشام وسألته عن الذي ذكر من أمر الحسن في القدر فقال: كذبوا، إنما تغفلوا الشيخ بكلمة فقالوا عليها. وفي سنن أبي داود قال ابن عون: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكنا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. وفيه عن أيوب قال: قال لي الحسن: ما أنا بعاد إلى شيء منه أبدا، أي إلى القدر. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري عن العلاء بن عبد الله قال: دخلت على الحسن وهو جالس على سرير هندي، فقلت: وددت أنك لم تتكلم في القدر بشيء. فقال: وأنا وددت أني لم أكن تكلمت فيه بشيء. وفي الضعفاء العقلي قال حماد بن زيد: كان عطاء بن أبي ميمون ممن ألقى إلى الحسن ذلك الرأي، يعني القدر. وفيه قال حماد بن زيد: كان معبد الجهني أول من تكلم في القدر بالبصرة، وكان عطاء بن أبي ميمون فكأن لسانه سحر. قال: وقد رأيته وكان يرى القدر. قال: وكانا يأتيان الحسن فيقولان: يا أبا سعيد، إن هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون الأموال ويفعلون ويقولون، إنما تجري أعمالنا على قدر الله. فقال: كذب أعداء الله. قال: فيتعلقون بمثل هذا وشبه عليه فيقولون: يرى رأي القدر. يعني هم دخلوا عليه وقالوا: هؤلاء الملوك يتسلطون على الناس ويسفكون دماءهم ويأخذون أموالهم بغير وجه حق، ثم يحتجون بذلك على القدر. يعني هم لا يصح لهم أن يحتجوا. قلنا: الذي يقيم على المعصية ويفعلها بشكل دائم ويحتج بالقدر هذا كاذب. فهذا هو قول الحسن البصري: كذب أعداء الله، أن حجتهم هذه غير مقبولة. هذه نعم مما قدر الله عز وجل، لكن حجتهم في ذلك الاحتجاج بالقدر على ذلك منفي، كما في قصة موسى وآدم عليهما السلام. آدم احتج بالقدر عندما كانت المعصية مضت وتاب منها واستغفر ولم يعد إليها وندم عليها، فقبل احتجاجه بالقدر. أما إنسان مقيم على المعصية يفعلها يوما بعد يوم ثم يقول هذا شيء قدره الله عليه، نقول: أنت كاذب في دعواك. وهذا كان معنى قول الحسن رحمه الله تعالى عندما قالوا عن الملوك والذين يسفكون دماء الناس ويأكلون أموالا بغير وجه حق، قال: كذب أعداء الله، من هذه الناحية أن احتجاجهم بالقدر احتجاج كاذب غير مقبول. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. وهنا أيضا يعني ننوه عند ذكر هذا الحديث فحج آدم وموسى إلى أقوال بعض الأشاعرة الذين هم جبرية، يعني ردوا بدعة أهل القدر ببدعة أخرى، ردوا باطلا بباطل وردوا بدعة ببدعة، لأنهم يقولون أن الإنسان مجبر على أفعاله بشكل كامل، لكن هذا يقولونه في المجالس الخاصة لا يذكرونه أمام الناس كي لا يفتضحوا بذلك، حيث قال أحدهم لتلاميذه: إنما نحن كمعملي يعني في كالقارورة التي تكون في المعمل تطبق عليها يطبق عليها الغطاء بشكل يعني مجبر عنها، ليس لها اختيار في ذلك، لكن هذا يقولون في المجالس الخاصة. فردوا بدعة القدرية الذين نفوا قدر الله عز وجل ونفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد ببدعة أخرى، وقالوا أن العبد مجبر على كل شيء، فهذا رد باطل بباطل. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأ: أما بعد، فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها. هنا عمر بن عبد العزيز قال له أن هذه الخطيئة هي قدر من الله سبحانه وتعالى عليك، يعني أثبت القدر وأن هذه الخطيئة بقدر من الله تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أن الله عز وجل أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس عليه لعنة الله، ثم قرأ: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا إسماعيل حدثنا أبو هارون الغنوي حدثني أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت: يا ابن عباس، ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك؟ وقال إسماعيل: مرة يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق أو شرب الخمر، فحسر قميصه حتى أخرج من كبيه وقال: يا أبا يحيى، لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أني أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم، إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر، يعني كلها مقادير من الله عز وجل. حدثني أبي حدثنا وكيع ومحمد بن بشر قال حدثنا سفيان قال وكيع عن رجل عن مجاهد وقال ابن بشر عن علي بن بذيمة عن مجاهد في قوله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال أعمال لا بد لهم من أن يعملوها يعني كلها بخلق الله عز وجل. حدثني أبي حدثنا وكيع وابن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك. هذا تعليق يعني بعد الآية وأنا قدرت عليك هذا تعليق بعد الآية يعني كله بقضاء وقدر. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفص عن محمد بن كعب القرظي قال نزلت تعييرا لأهل القدر إن كل شيء خلقناه بقدر يعني الرد على أهل القدر الذين ينكرون قدر الله عز وجل. حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا حميد قال قدم الحسن مكة فقال لي فقهاء أهل مكة الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد لو كلمت الحسن فأخلانا يوما يعني جلسنا معه في خلوة من دون الناس فكلمت الحسن فقلت يا أبا سعيد هو الحسن البصري إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما قال نعم ونعمة عين فوعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا وتكلم الحسن وما رأيت قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة فقال له رجل في مسألة يعني ربما من مسائل الحديث أو مسائل الفقه فقال له رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان فقال سبحان الله سبحان الله وهل من خالق غير الله ثم قال إن الله عز وجل خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير فقال رجل منهم قاتلهم الله يكذبون على الشيخ يعني هم أرادوا أن يخطبوا بالحسن البصري كي يمتحنوه لأنهم بلغهم عنه كلام وهو كان مقيم في البصرة وهم في مكة بلغهم أنه يقول بشيء من القدر فجاءوا جلسوا إليه وسمعوا منه حديثا طويلا ثم بعد ذلك ألقوا إليه سؤالا من خلق الشيطان فقال سبحان الله وهل من خالق غير الله إن الله خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. الآن أثبت كل شيء لله عز وجل وأثبت القدر لله عز وجل فهنا قالوا يكذبون على الشيخ يعني هؤلاء الذين لقوا لهم هذا الكلام إلى مكة يكذبون على الحسن البصري رحمه الله تعالى. عن مروان مولى هند بنت المهلب قال دعا معبد إلى القدر علانية فما كان أحد أشد عليه في التفسير والرواية والكلام من الحسن فغبت في وجه خرجت فيه ثم قدمت فلقيت معبدا فقال لي أما شعرت أن الشيخ قد وافقني فاصنعوا ما شئتم بعد يعني قال أنه حسن البصري وافقه يعني الحسن فقلت في نفسي أما والله على ذلك أبدأ بأول منه آتي فذهبت حتى أتيت إلى الحسن فأتيت عليه فلما دخلت قلت يا أبا سعيد قول الله تبارك وتعالى تبت يد أبي لهب وتب كان في أم الكتاب قبل أن يخلق الله عز وجل أبا لهب فقال سبحان الله ما شأنك نعم والله وقبل أن يخلق أبا أبيه قال فقلت فهل كان أبو لهب يستطيع أن يؤمن حتى لا يصل هذه النار قال لا والله ما كان يستطيع قال أحمد الله هذا الذي كنت عهدتك عليه إن الذي دعاني إلى ما سألتك أن معبدا الجهني أخبرني أنك قد وافقته قال كذب لكع كذب لكع هذه كلمة تصغير وتحقير لكع بن لكع فهم امتحنوا الشيخ ورحمه الله تعالى وجاءوا سألوه وهذا الرجل طبق قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فجاء فتبين من الشيخ وعلم أن هذا الكلام مكذوب على الحسن البصري رحمه الله تعالى. حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني رباح قال سألت عمر بن حبيب عن قوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال حدثني داود بن رافع أن مجاهدا كان يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليس بمعجزي يقول وعيد من الله عز وجل يعني هذه الآية على الوعيد يعني مثل ما نقول لإنسان روح إذا كنك رجال أعمال هالأعمال هذا أنا ما أقول روح أعمال هذا العمل أو روح عصيني وأعمل لي هاي الأعمال هذا الشيء بأمره بأنه يعصيني ويعمل هذا الشيء إلا أني ما أريده لكن هذا من الوعيد إذن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا من الوعيد من الله سبحانه وتعالى. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا حميد قال قرأت على الحسن في بيتي أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره فكان يفسره على الإثبات يعني على إثبات القدر. حدثني أبي حدثنا إسماعيل يعني في الآيات التي فيها قدر. حدثني أبي حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حدثنا خالد الحذاء قال قلت للحسن أرأيت آدم أل الجنة خلق أم للأرض قال الأرض قال قلت أرأيت لو اعتصم قال لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة الله عز وجل خلقه وقدر عليه هذه الخطيئة قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد يعني المقري حدثنا حماد بن زيد حدثني حبيب بن شيط قال سمعت إياس بن معاوية يقول ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية. يعني كل أهل الأهواء الردود عليهم سهلة جدا، إلا هؤلاء القدرية فإنهم يموهون على الناس، فكلمتهم وأنا مستحضر عقلي استحضار كامل، فإني قلت لهم ما الظلم فيكم؟ يعني ما هو الظلم؟ ما تعدون الظلم فيكم؟ قالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له، يعني إنسان يجي يأخذ شيء موؤله، هذا يعد ظالم لأنه تصرف في غير ملكه. فقلت له فإن لله كل شيء، يعني الله عز وجل له السماوات والأرض وهو خالق كل شيء وهو يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى، وهذا خصم لهم، وفي هذا خصمهم رحمه الله تعالى. تعليق على الأثر السابق عند الأصبهاني رحمه الله تعالى قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة وفي سنن أبي داود وفي المعرفة والتاريخ وفي الإبانة وفي القدر للفريابي عن خالد الحذاء قال خرجت أو غبت غيبة لي والحسن لا يتكلم في القدر وقدمت وإذا هم يقولون قال الحسن وقال الحسن فأتيته فدخلت عليه منزله وقال قلت يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، ألي السماء خلق أم للأرض؟ قال ما هذا يا أبا منازل؟ قال حماد يقول لي خالد ولم تكن هذه من مسائلنا. قال قلت يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم، وذكر نحو هذا الكلام أنه أثبت القدر ورد على هؤلاء الذين كذبوا عليه. في صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى إمام العربية وهو تابعي جليل قال قال لي عمران بن الحسين رضي الله عنهما أرأيت ما يعمل الناس اليوم يكدحون في أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله، كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم يكدحون فيه أشياء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني هو الذي ألهمها الفجور وهو الذي ألهمها التقوى سبحانه وتعالى. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال ابن القيم رحمه الله قال المفسرون من السلف قاطبة ومن الخلف الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسنات ما عمل، يعني فلا يخاف ظلما ولا هضما من الله تبارك وتعالى.